للذين قيل لهم يراد من الخصوص انا نقصد من محمد صلى الله عليه وسلم في عز الظهر قال انا يعني جمع ذات وهذه يريد يعين الظهر ليرفع الشعب المسلمين فاذا هنا هذا يراد من الخصوص الذين قال لهم الناس ولا لقال رجل واحد ولا لقال ابن سلم ولا اصحاب ابن سلم وهو سماه الناس لان الان يراد به الخصوص ان الناس ما يقصد بها الناس ضاق على العموم وما يقصد به الا من المقصود به ابو سفيان ومن ما عرفه ان لا تقل جمع هذا البشر فلا تقل ايمانا وقال رسول الله ولا يقل به ومثل ذلك ايضا بقول الله جل في علاه يا ايها الناس افيدوا بقول الله جل في علاه ثم افيدوا من حيث افاض الناس ومعلوم انه المقصود به اهل الايمان والذي يحاكم اجرام المعركه واعراض فيها اهل مزاحمه هذا غير عن الرد به الخصوص وايضا قول الله جل في علاه قوا انفسكم قال تعالى الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره وقودها الناس والحجاره كان معلوما لدى الجميع لان الناس وهو لفظ العموم يراد به الخصوص من اهل الكفر فقط لا يكن ذلك ايمان لو والدلاله القران يبين لك ما شك يعني ان اردت ان تقول قد فهمت ان الايه كذا فلا بد ان تقطعت وبدشت بالكتاب او بالسنه تجد ما يعضد هذا الفهم الكذب الصحيح يعني لما يقول الله تعالى وقودها الناس والحجاره لك ان تقول ليس كل الناس في النار ليسوا جميعا هم وقود النار صحيح ولا لا فلنا ان نقول وما الذي يعضد لي هذا الفهم نقول قول الله جل في علاه ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون اذا ليسوا بوقود للنار فهذه دلاله واضحه جدا على فهمك ايضا قول الله جل في علاه لما قص الله علينا هذه القصه الرائعه في حسن الظن بالله جل في علاه زكريا يدخل على مريم فيجد لها يجد عندها طعام الصيف في الشتاء وطعام الشتاء في الصيف يتعجب فيقول يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء أكمله فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى الملائكة عام يراد به الخصوص وهو جبريل عليه السلام الذي جاء يبشر زكريا هو جبريل وذكر الله جل في علاه بلفظ العموم فقال الملائكة والمقصود بالملائكة هنا جبريل إذا هذا أيضا من باب العام الذي يراد به الخصوص وهذه كما قلنا ثمرتها الفقهية عظيمة جدا قد يكون اللفظ على الحكم على العموم ومراد الله أن المسألة على الخصوص فيكون الحكم على الخصوص يبقى لنا تتمة لهذا الباب بالتقعيدات الهامة التي لابد أن نتم بها هذا الباب منها العام الذي جاء على سبب خاص العام الذي جاء وورد على سبب خاص اللفظ عام لكن هذا اللفظ ما جاء إلا على سبب خاص صراحة فيها كلام تحصيلي فيه ما فيه من التطويل يمكن يتعب الإخوة لكني سأجمل لكم الكلام لأن بعضهم ينظر في هذا الباب هل جاء هذا اللفظ العام الذي ورد على سبب خاص جاء جوابا للسؤال يعني سأل رجل واحد سأل عن مسألة فأجابه رسالا بالعموم فيقولون هذه الإجابة هل الإجابة تكتفي بنفسها يعني يكون الابتداء بها دون السؤال أم هي عرض أصالة مرتبطة بالسؤال كل ذلك تفصيلات تأصيلية عند أهل الأصول لكن خلينا في المجموع حتى لا أدخلكم في الجزئيات مع القاعدة الكلية التي يمكن إن من ضبطها من طلبة العلم يستمر في الفهم الصحيح لهذه الأبواب نقول لفظ عام لكن هذا العام استدعاه خاص شخص واحد استدعته قضية واحدة يعني المهم أن اللفظ العام قد ورد على سبب خاص وهذا من الأهمية للمكان لأن كثير ممن لم يتقن هذه المسألة خصص الحكم أو عمم الحكم وخالف طريق الجادة وأنت ترى كثير من الظاهرية خالفوا الجمهور بسبب مثل هذه المسألة يعني هذه ثمرة الخلاف الذي يعني هذه الثمرة التي إذا أتقنت هذا الباب تعرفها وأنا يعني لو تعجلت حتى تعرف الثمرة ثم بعد ذلك أرجع أدراجي للترتيب الذي أرتبه من الكتاب أولا ثم من السنة لما مر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح على رجل يظلل عليه فقال من هذا وما هذا إيش اللي عنده؟ فقالوا يا رسول الله صائم. فلما نظر إليه قال ليس من الصيام ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. صحيح ولا لا؟ هو إن الآن الظهرية أخذوا هذه المسألة على التعميم، صحيح ولا لا؟ وهنا عام وصحيح، لأن السلام قال ليس من البر ألف ولا ما أقول ليس من البر الصيام. يبقى إذا ليس من البر كليته، لا من صغير ولا كبير ولا من الصيام دقيق ولا فرض ولا نفل أن يكون في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. الظاهرية عممون أخذوا اللفظ، أخذوا ظاهر اللفظ أنه على العموم، ولذلك أوجبوا في التقدير كما سيأتي في عموم المقتضي أيضا في التقدير في قول الله جل في علاه فمن كان منكم مريضا أو على سفر قال فعدة، فأوجب في التقدير الظاهرية فأفطر فليفطر. بعد راهي فهمت حاجة؟ لا فهمت حاجة؟ هتمشي للآخر ممتع، يعني ممتع الأمر مع أنها عدم الفهم. والله هذه لا تأتي إلا لأصحاب العقول النيرة، يعني أنا تجلس في العلم ما تفهم، لكن أنت شايف أن هذه المسألة مش يعني مش نفس الشنطة اللي بتاخدها وتمشي فيها بكل مرة، فترى أن في أشياء غريبة ممكن تدخل في رأس فيتمتع المرء فأسفل فيصمت أو ينتظر الإيش الكتاب. هؤلاء القوم الأشقى بهم أنت باسمك ذكرك الله في الملأ الأعلى، لو لم تأتي إلا بيانا طبعا أنا أربع بكل طالب علم أن تكون هذه نيتك أبدا، لأنك ستحصل هذا ستحصله وأنت نائم على سريرك، لأنك أصبحت وريث النبي صلى الله عليه وسلم. لأن أصل الجميع لابد يحتسب الأجر في مثل هذا. الغرض المقصود قال في قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر هذه لابد لها من تقدير، وهذا سيأتي في آخر قواعد العموم اللي هي عموم المقتضي. فهم يقولون المقدر هنا اللي هو المقتضى، المقدر هنا فليفطر وجوبا. ليش؟ لأنه خلاص تمسك ليس من البر الصيام في إيه؟ فقال يبقى إذن فليفطر وجوبا فعدة من أيام أخرى. لكن العلماء الذين لم يقولوا بالعموم ماذا قالوا؟ قالوا هو مخير فأفطر إن شاء أو ما أفطر، لو أفطر فعدته، ما أفطر فبقي على صيامه. مفهوم؟ أنا تعجلت ضرب هذا المثال لأنه سيأتي بالتفصيلات الأخرى لأبين لكم كيف تستفيد الثمرة الفقهية التي تستفيدها من هذا. فكل علم إن لم تستفد منه ثمرة فأنت حقا قد تعلمت علما ضمنته إلى علم آخر لا تستفيد منه، وإن لم تستفد منه ننسي بعضه بعض. هكذا العلم لابد من تمرس حتى تبطل ثمرته. الغرض المقصود عندنا عام ورد على سبب خاص، فهل يخصص أم لا؟ نقول لا، هذا عام يبقى على عموم، هذا من باب العام الذي يبقى على عمومه وإن ورد على سبب خاص. يقول الله جل في علاه والذي جاء بالصدق وصدق به أكمله الزمر أكمله أولئك هم أولئك هم المتقون. قال والذي جاء، وانظر أخي الكريم لو تدبرت والله أنت ما تحتاج أنك يعني تدرس كثيرا هتتقن. قال والذي جاء بالصدق وصدق به، السياق على الإفراد صحيح ولا لا؟ السياق على الإفراد، شوف الختام على إيش؟ على التعميم صحيح ولا لا؟ أولئك هم المتقون على التعميم هنا صحيح ولا لا؟ معناه صدر الباب بالإيش؟ بالإفراد. تصدير باب الإفراد كما قال عليه نزلت هذه الآية في النبي صلى الله عليه وسلم وفي أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. فالذي جاء بالصدق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به هو أبو بكر. يبقى إذا عام نزل وورد على سبب خاص، يبقى إذن المتقي هو من؟ الرسول. نعم ما صحيح، طيب ما هو صحيح المتقي هو من؟ أبو بكر، وأن الرسول من باب أولى صحيح ولا لا؟ وقف الحكم عنده. هذا لو قلنا أن هذا السبب الخاص يخصص عموم الآية، لا، ده الله يفهمك الآن لتفهم صح. إذا ورد اللفظ عاما على عمومه وورد لسبب خاص على سبب خاص فإنه لا يخص، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وكيف أفهم ذلك؟ من السياق ختام الآية نزل، من الذي جاء بالصدق؟ محمد صلى الله عليه وسلم. طب زيد الشافعي الثوري ابن عيينة مالك أبو حنيفة ابن تيمية ابن حجر السيوطي أحمد شاكر الألباني العلماء العظام هؤلاء جاءوا بالصدق ولا ما جاءوا بالصدق؟ جاءوا بالصدق انهم حملوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هم ورثوا النبي صلى الله عليه وسلم. تنطبق عليهم الآية لما تنطبق. الذي يجلس في مجلس العلم ويصدق هذا الصدق فيصدق به بلسان الحال ولسان المقال. يدخل في الحكم ولا ما يدخل في الحكم؟ يدخل تحت قول النبي قال اولئك المتقون ام لا؟ طب انظر كيف الله يعلمك. قال والذي جاء بالصدق محمد والذي صدق به من؟ ابو بكر. ماذا قال الله تعالى؟ انظروا نظر ابعد ماذا قال؟ اولئك شرف ومكانه وعموم. اولئك هم عموم المتقون عموم. دل ذلك على ان المساله ما وقفت على الخصوص فيعلمون. فكل من جاء بالصدق حملا لهذا الصدق وكل من صدق بهذا الصدق ينطبق عليه الوصف انه من المتقين حبيبي. مفهوم؟ الحمد لله. ايضا من الايات يجوز بذلك قول الله جل في العلاء ولا ياتلي اولو الفضل والسعه منكم والسعه ان يؤتوا القربى الى اخر الايات فختمها الله جل وعلا الا تحبون ان يغفر الله لكم. قال ابو بكر بلى. والايه نزلت باتفاق المفسرين في من؟ فاذا وردت على سبب خاص ام على سبب عام؟ والله جل وعلا يخاطب من؟ يخاطب ابي بكر بصيغه الجمع. لها فائدتان: تعظيم وتفخيم مكانه، واشاره الى ايه؟ من فعل فعل ابي بكر فله مكانه ابي بكر. يا لا من حسنه عظيمه ان يمسك المرء عن اكرامه لاحد بعدما اساء اليه فيتذكر الايه فيجعلها فكانه يقول سيخاطبني ربي بصيغه الجمع. ولم لا؟ لم لا ترتقي لذلك؟ وقد فزت على نفسك فوزا عظيما بانك قابلت الاساءه بايش؟ بالإحسان. صحيح ولا لا؟ ولا يلقاها إلا الذين صبروا ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فانظر يبقى إشارتان إلى الآية، جعلها على العموم وجعلها أيضا تقديما ابتداء لأبي بكر. فقد وردت الآية على سبب خاص وهي على العموم لأن الله قالها في الآية حتى تعلم أن المراد العلوم العموم. قال الله جل وعلا ألا تحبون، مع أن المقصود هو من؟ شخص، هو الشخص الواحد هو أبو بكر رضي الله عنه. قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم. هذه أيضا جاءت من الآيات التي أراد بها العموم ونزلت على سبب خاص. من ذلك الرجل الذي كما في السنة المسائل غيره، الرجل الذي قبل امرأة أو ضم امرأة، وهذه من الصغائر لو وقع فيها حتى ولي من أولياء الله فهي من الصغائر تغتفر إن تاب توبة نصوحا، وإن لم يتب إن أتى بإيه؟ إن أتى بالفرائض متتابعة واجتنب الكبائر فإنها تغفر. إن تجتنب الكبائر ما تنهون عنه ويكفر عنكم سيئاتكم. فامرأة رجل سلم على امرأة أو قبل امرأة أو ضم امرأة، المهم أنه لم يصل إلى الكبيرة بالوضع. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال وترتعد فرائسه، هذه دلالة على صدق التوبة. فجاء فقال يا رسول الله طهرني أقم علي الحد، أتيت من امرأة ما يأتي الرجل من زوجه غير أني لم أطأ. فسكت النبي. لو قال له أطأ وطأت ماذا كان يفعل؟ تذكروا ماعز. صحيح، ايش فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما اراد ان يتثبت، هو اراد في الاصاله ان يدرا الحد ويلقنه كيف يرجع. يقول اتعرف مسجنه؟ يلقنه. هذه فرصه للقضاء ان يفعلوا ذلك. الغرض مش القضاء بيقول لك لا والله لقطع رقبات ده بس يدخل، كانه بيشتم على مجرم يدخل عشان ينهي المساله يتشافى فيه، مع ان اصلا من السنه ان انت تحاول كل مكان تبرئ ساحات. يعني حتى اصلا اهل الارض يقولون المتهم بريء حتى. المساله ممكن بقى الحجاج بن يوسف الثقفي كان بياخذ الناس بايش؟ المرء متهم حتى تثبت براءته مش العكس. ولذلك قد قال الذهبي في سير الحبيب بن يوسف الثقفي كان بيقول وكان ياخذ الناس بالظلمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اياكم الظن فان الظن اكذب الحديث. صحيح ولا لا؟ فهو يعني الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ما عايز يقول استنكهوه لعله شارب الخمر او اهون يكون بيخرف. امجنون؟ ابيك جنون لعلك قبلت لعلك غمزت. وايضا لما قالوا له فر قال هلا تركتموه تاب فتاب الله عليه الأصل أنت لما الناس بتترعب من الحدود، الأصل أن أنا بنضرائها بقدر ما نستطيع، لكن هذه الحدود إحنا بنعلق. تعرف فضل الحدود أعرفها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في تعليق الصوت، في تعليق الصوت فقط. هو الإسلام من السنة أن تعلق الصوت في البيت. ليش؟ لأن النبي كان بيضرب عائشة في الصباح، يوم راح لزينب ضربها في الليل، وفي الفجر يروح لسودة يضربها بالصوت. صحيح؟ بأبي وأمي ما مست يده الشريفة امرأة القط، لكن تعليق الصوت ما له. حتى إذا سولت نفسه للأعوجاج انعادت، شاف الصوت اضرب المولود خمس ساعات مثلا ولا شيء من ذلك. فهي المسألة هكذا، رأى الصوت سكت. فهي الحدود زواجي، لما واحد بيسرق وبعدين يجد رجل قطعت يده يقول في ربع دينار هذه اليد الثمينة تقطع؟ لا والله، أنام مع الصراصير أو أنام مع النمل فأكل على ما فيها أفضل لي من ذلك. صحيح ولا لا؟ هذا هو. فهي زواجي فقط، المسألة من مسألة انتقام من الناس ووحشية وكلام. هذا شرع الله جل في علاه، هو أعلم بمن خلق سبحانه وجل في علاه، ويعلم بما يصلحهم مما يفسدهم سبحانه وجل في علاه. وهذا مصدر عزنا وكرمنا ومصدر شرفنا، وهذا الذي يمكن أن نعتلي عرش الدنيا بأسرها إن تمسكنا به. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا. صحيح ولا لا؟ فدخل الرجل صلى الله عليه وسلم كأن السلم يعني يتحاشى يسمع، فقال طهرني طهرني فعلت كذا وكذا. سكت النبي لأنه لم يقل له أنه وطأ، ما أتى الحد، فما يعرف له سبيلا. حتى صلى النبي، فلما صلى قال فقام فقال من السائل؟ أين السائل؟ فقال والرجل خاف على نفسه، قال ها أنا ذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى اللهم رحمك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إن رضيت. فقال صليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب فقد غفر الله لك. يا لها من بشر. قال غفر الله لي؟ قال نعم. وقرأ عليه قول الله جل في علاه أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا عام ورد أقم أنت يا محمد، والخطاب للنبي كما سيأتي أيضا في القواعد أنا أخطب للأمة. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقام الرجل، هذا شوف التشريع العظيم، شوف ربك جل في علاه لما يوحي للرجل أو يوجه في قلب الرجل يتكلم بهذا الكلام اللي نتعلم نحن. قال أهلي خاصة يا رسول الله؟ يفرح الرجل، أهلي خاصة؟ قال لا، بل لأمتي عام. وهذا أصل أصيل يبين لنا أن ما ورد على سبب خاص لا يكون على التخصيص، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أيضا من الأدلة الكثيرة في الآيات، ما زلنا مع الآيات، في قولة من تحكيم وزوجها ومن؟ عائشة وزوجها. شيخ أصبر، أنت جاي من بعيد، أصبر شنك. زواج النساء لا يصح. زوجها من؟ وطبعا ضرب مين؟ هؤلاء الأخيار الأبرار يعني. هذا خطأ نغفل عنه. تعلمون الأصول والفقه والعقيدة السيرة، لابد جانب قراءة سيرة، ما صحش. نعم، هي المجادلة. نعم، من زوجها؟ أنا أسأل عن زوجها. كيف؟ ما سمعت. لا ليس هو، لا ليس هو، لكن جاء يعني جزاك الله خيرا، أنت فتحت الباب أنها المجادلة. متأمين؟ يعني انت يدي فهلوة يمنية ولا ايش بالضبط؟ هو اوس صح، اوس ابن الصلت ولا ابن الصمت؟ ابن الصمت ده انا ما اعرفه. ابن الصلت هو اوس ابن الصلت، هو زوج خولة. فجاءت من ست الشكل تقول يعني انا حجري صار وطاء له وانا عشت معه ظهرا فطلقني. هو ما طلقها، وقال انت عليك ظهر امي، وكانت ظهر في الجاهلية ايش يعني عودونه طلاقا. فقال أنزل الله جل وعلا قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قال الله جل وعلا إذن الأحكام ستأتي. المرأة بتسأل، قال لها أنت عليك ظهر أمي، النتيجة الحكم. جاء الحكم نراه على الخصوص أم على العموم. ماذا قال الله جل وعلا؟ الذين يظهرون منكم من نسائهم ثم يعودون، ما قلنا ما ثم لا منكر من القول عزورة، وبين ذلك قال والذين يظهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة المؤمنة من قبل أن يتماس. إلى الأحكام الثلاثة التي بيانها الله جل في علاه في الكتاب. نزلت هذه الآية عامة على سبب خاص وهو أوس وهي المجادلة، فنزلت على العموم والذين، هذه على العموم، فكانت على العموم ولم تكن على الخصوص. أيضا من ذلك هلال بن أمية عندما جاء ورأى رجل على امرأتي فجاء يعني كاد يموت، زيادة بن سلم يقول لو رأى رجل على امرأتي ماذا يفعل؟ قال البينة وحد في ظهر. قال يعني لو تكلم قدرتموه، ولو سكت سكت على هم عظيم. وقال والله، وقال في نفسه والله وإني لصادق والله يعلم أني صادق. فذهب مهموما حتى جاء بن سلم مرة ثانية فقال له البينة أو حد في ظهرك. فأنزل الله جل في علاه والذين قالوا والذين يرمون أزواجهم ثم لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إلى آخر الآيات. فهذه قضية اللعان نزلت خاصة في هلال بن أمية. هل هلال بن أمية أو العكس، هل الحكم يقتصر عليه؟ لا، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أما السنة فكثير، السنة فكثير منها قد يأتي قبل أن ندخل في السنة وأمثلة السنة، قد يأتي اللفظ على الخصوص والسبب الوارد له اللفظ خصوص ويقصد به العموم. تعرف تمثل أم كذب؟ لأن أنت جالس سارح لنا في البحر الأحمر الآن، ها؟ تعرف تمثل؟ خلاص انتهى الموضوع من أولها. بدأ أسمعك شو همك من ممتاز لفوق ضفوق. عندنا مثلان عظيمان في السنة. جاءت هند فتقول يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك شحيح لا يعطيني حقي أنا وأولادي، فقال خذي من ماله وولد بإيش؟ بالمعروف. خذي من غير ما يعرف، خذي منه بالمعروف. فهل هذا الحكم يقتصر على هند وعلى أبي سفيان؟ المسألة مع أنه هو ورد خاص بلفظ إيش؟ خاص، لكن هذا حكم عام. ليش؟ لأننا القاعدة العامة أنه لا يمكن أن تناط الأحكام بالأعيان، لا تناط الأحكام بالأشخاص بحال من الأحوال. وأيضا لما جاءت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وارضاها فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم واسماء، يعني هل الحكم نزل من اجل انها اسماء ومن اجل انها ذات النطاقين؟ من اجل انها بنت ابي بكر لما جاءت فقالت يا رسول الله ان امي اتت الى المدينه وهي يعني تطمع ان اصلها، افاصل امي؟ قال صلي امك. وهل هذا يكون على الخصوص مع انه سبب هنا اللفظ خاص صلي انت امك وورد على سبب خاص وهو سؤال من؟ سؤال أسماء. لكن الدليل عندنا يبين أن الأحكام لا تنظر الأشخاص، أما قال الله يبين أن المسألة على العموم لا على الخصوص. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، أهو على العموم، فالمسألة على العموم. مثلا عندنا أثار كثيرة جدا، منها مثلا نبتدئ به وهو حديث لبنت سعد بن الربيع، كانت هذه الميراث، عم البنات له بنتان مات وترك بنتين، وعم البنات أراد أن يأخذ الميراث على أن المسألة يعني ترجع للعصبة وكل الميراث يكون له، فذهبت أمهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي على عم البنات يريد يأخذ الميراث، فأنزل الله جل في علاه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهما فلهن ثلثا، مش فلهن، فلهن ثلثا ما ترك، صحيح، وإن كانت واحدة فلها النصف إلى آخر الآيات. فقال الله جل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت لك الثمن، أن الأم في ولد والبنتان لهما الثلثان والباقية لإيش؟ لعميهما، فأعطى بقية المال للعم. نزلت هذه الآيات بسبب بنات سعد بن الربيع، هل هي خاصة بهما أم هي على العموم؟ هي على العموم. أنا سأسرد الآن، وإذا أشكل الأمر على أي أحد يبين لي. أيضا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في حديث ابن عباس المشهور مر على شاة ميتة لميمونة رضي الله عنها وأرضاها، فقال هل انتفعتم بها؟ قالوا ننتفع بها، إنها ميتة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبر فقد طاغوت. العلماء يمثلون بهذا الحديث على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فسروا لي كيف يكون ذلك. أولا أنا أشكرك جدا، لأن أنت أنا ما أراك إلا في درس الأصول، وأربأ بأن مثلك ما يكونش مداوم على باقي الدروس، لكن يعني أرى تفتح في الذهن وحرص وفهم، يعني أنت لابد طلبة العلم تغار منك يعني. نعم، لكن شوف الأصول في دروس فقهية معينة أنت مثلك لابد ألا يتركها، ففتش عن دروس فقهية معينة تستطيع أنك تنمي ملكة الطلب عندك، لأن أنت ممكن تكون يعني شريحة لطالب علم، مقدمة لطالب علم. فأنا أشكرك على ذلك حتى لا أبخس حقك يعني. أما الحديث فأقول مرة النبي صلى الله عليه وسلم على شاة ميتة لميمونة، طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل ننتفعكم بها؟ قالوا لا، إنها ميتة يا رسول الله. أو قالوا كيف ننتفع إنها ميتة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها. ده في رواية، وفي رواية أخرى قال أيما إهاب دبر فقد طهر. طبقوا القاعدة، العبرة بعموم اللفظ لا. يلا تفضل. يعني شوف إجابة سديدة لكن في موطن آخر غير هذا الموطن، سيأتيك قريبا، لكن محاولة جيدة جدا ما أخطأت فيك فراستي. خلاص بقى، خلاص انت هتخش في الفهلوة، انت انتهى الموضوع، خلاص انت انتهى، وقفت الى ما علمت واتيت باجود ما عندك، فلا خلاص دعك بقى من الفهلوة الان او شغل المصري. كيف؟ ما انت اريد تفسير، انت تتكلم الان بالقاعدة، اريد تفسير. جيد، انت محاولاتك ايضا جيدة، فاستمر، دعك من صاحب الحديد ولا لبان. اياك ان تصاحبهم في الدروس، انهم بالتقاعص هم اول من اسس الدروس، ولذلك لسه هم في على الشط، ما دخلوش نصف البحر. تفضل. وبعدين تفسر ايه؟ طبق القاعدة فيها، طبق يا حبيبي، ما هو طالب العلم لابد يتمرس بالعلم. ممتاز، انت واقف الى يعني ما فقط بقي هكذا، خلاص سيب ما هو بقى. هذا مهندس، لست مهندس، ممتاز، هو مر على شات. شوف الاخ هنا اتى باجابه سريعه جدا، قال اي دماغ لشات ميته، صحيح. هذا في موطن اخر سابينه الان، الذي هو ذكر فرد من افراد العموم لا يخص، لهذا قاعدة أخرى سنتممها في قواعد العموم. فانظر إلى العلم كيف يتشعب. هنا هو مر على شات لميمونة. الأخ الكريم قال لك يبقى إذا شات ميمونة فقط، وهذا فكر صحيح، لكن هو جالس في مية ما بيريد يتحرك، خايف من العوامة يدخل بيها. فالصحيح أنه يقول طب هي شات لميمونة، المسألة لميمونة لا نقول لا للشات ولا لميمونة، لأن ميمونة خارج، لأن الأحكام لا تتعلق بالأشخاص، صحيح ولا لا؟ طيب مضبقة هذه القاعدة، لكن مر بشات، هل يقف الأمر على الشات؟ طب البقر تدخل ولا ما تدخل؟ بهيمة الأنعام شات أو بقر أو إبل، صحيح ولا لا؟ طب الماعز، طب الماعز تدخل مع الشات بالقياس، لأن الله ذكرهما معا وهما من الضأن. طيب هل البقر يدخل؟ هل الجاموس يدخل؟ أجلكم الله، هل الإبل تدخل ولا البعير تدخل؟ المسألة هنا مر على شات، فقال أيما إيهاب، فهنا الآن أيما إيهاب، أيما أي من ألفاظ العموم، يبقى كل إيهاب دع وانزع، أي وضع مكانها، كل إيهاب، صحيح، أيما إيهاب دبر فقد طهر. طب هنا ورد هذا العموم على سبب خاص وهو شات ميمونة، إلغي شات، لأنه لا يمكن أن تعلق الأحكام بالأشخاص، يبقى شات ميمونة فقط التي إذا دبغت طهرت، لا، يبقى خلينا في الشات، مر على شات، فهل يقف على الشات؟ قلنا لا، لأن اللفظ جاء عام، قال أيما إهاب، يبقى إن كان الإهاب هنا لإيش؟ لشات، صحيح؟ لخيل، ماشي، لإبل، لبعير، لبقر، بل قد نقول لأسد، لذئب، لضبع، وعدم التخصيص الذي قاله مثلنا كما سيأتي. يعني ممكن نقول كله إهاب مأكول أو غير مأكول إذا دبغ فقط طهر، إلا الكلب عند شفاية وخنزير فقط، مفهوم؟ فهذا يبقى إذا الحديث ظاهر جدا ورد على سبب خاص، لكن المراد به العموم. هذه والله تفيد الملكة الفقهية لطالب العلم لو أتقن ذلك. أيضا من هذه المسائل التي أو الأحاديث التي يمكن أن نتكلم بها في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فقال في حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال يا رسول الله إن نركب البحر ومعنا الماء إذا توضأنا به عطشنا، فهل نتوضأ من ماء البحر؟ هما بيان الحاجة، عندنا ماء لو أعرضنا الصلاة، لو توضأنا بالماء نفد الماء ونحن على عطش ونحتاج والسفرة طويلة ونحتاج إلى هذا الماء. طيب فهل نتوضأ بالماء البحر؟ لا يعرفون. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. إيه شك من أي الألفاظ هذا؟ لا اسم ثبات. هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. هو البحر، أما اللي هو الترعة هو البحر. بس أنا أسأل سؤالا آخر، اللفظ هذا إيه تصنيفه؟ هات محمد، يعني ده إيه أول شيء؟ عام. هذا بقى كيف؟ إيه بقى مضاف؟ إيه المضاف؟ مضاف على الرفع؟ إيه؟ لا اصبروا، هو ممتاز. أنا والله شرح صدري لما أجبت، مع أنك مش هتجيب الإجابة كاملة، لكن على الأقل أنا ما أريد منك غير هذا. أنت وصلت إلى الخط النهائي، جزاك الله خير. كيف الفضل أقول؟ لما تخليها في ماء الأول يا حبيبي، أنت يعني خلاص داخل على السمك فرحان بالطعام والشراب. ماشي زي صحيح صح. طيب المفرد المضاف ايش يا عم؟ احنا قلنا القاعده الاضافه دايما ايه؟ ها الاضافه ايه؟ طعم. صحيح ولا لا؟ يبقى اذا هو الطهور ماؤه، فلازم تقول الاول الطهور. صحيح ولا لا؟ لا في لام استغراق. الطهور ما كل الطهور ماؤه ده صغير وكبير وحتى لو ولدت فيه الميتة ما ولدت فيه الميتة الطهور ماؤه الحل ايش ميتات. صحيح ولا لا؟ هذا عموم لكنه ورد على سبب خاص، فهل نقول بالخصوص ام نقول العبره بعموم اللفظ والسبب؟ ها هل المساله خاصه على هؤلاء الاشخاص الذين في حالاتهم اذا شربوا الماء عطشوا؟ ها يعني لو واحد ركب في السفينه وعنده ماء يزيد له 5 ايام والسفره ساعه، فهل له ان يتوضا من ماء البحر ام ماء البحر طهور لهؤلاء الاشخاص فقط؟ ها يتوضا من ماء البحر، لانه الطهور ماء لانه اتى بلفظ العام، وإن ورد على سبب الخاص فالأصل في ذلك أنه على العموم. هذه بالنسبة للأمثلة التي جاءت من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الحديث الذي جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوه عن بئر بضاعة فقالوا يا رسول الله إن بئر بضاعة يلقى عليه الكلاب والحيط الخرق التي فيها الحيض والنتن، فهل نتوضأ من بئر بضاعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، أو لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. فذكروا البئر خاصة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بالعموم الماء طهور لا ينجسه شيء. ثم انتقل المصنف بعد ذلك، قبل أن نتم بالقواعد، ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى الكلام على قول الله جل في علاه واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. هذا بالنسبة ليوسف عليه السلام، قال وهو ما زال في لسان العرب، قال وهنا صنفه الآن يعني ظاهره يدلك على باطنه، السياق كأنه يقول في الجملة السياق محكم، السياق مفسر، السياق مقيد، ويريد يقول أنا من لسان العرب. وأيضا نستدل بها على أنه لا مجاز في القرآن، وهذا منهج الشافعي وغير الشافعي، ومع ذلك لسنا بصدد تفصيل هذه المسألة، لكن هو يقول الآن عندما قالوا واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة. واسأل القرية يابا، واسأله فين بس عبا، انت واهم، انت جاي النهاردة من غير السواك، عشان كده تعب، عشان كده عملت انت. هي واسأل القرية التي كنا فيها، مش هم بيكلموا والدهم؟ طب انا مالي بقى، مصبوع واحد خطأ الناس خاطئ، هتموتنا انا؟ زي برضه لما عملت دكتور الرياضيات اعطاني تو ايه، عملت قالوا ايه، هي ايه ايه وخلاص انتهى الموضوع، او ايه وتو ايه. لا، هي قال واسأل القرية، مش الخطاب مع ابيهم صحيح ولا لا؟ لانه مطاع خلاص، مكر له الله جل في علاه ورد مكرهم، وقد دخل اخوه في حوزته، صح؟ فقال واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإننا صادقون. واسأل القرية، فيذهب إلى جدران القرية وأشجار القرية وترع صحيح لا طيب. واسأل والعير التي، ويروح يسأل البعير، ستخاطبه لأنه نبي معجزات بقى، يسأل الذئب كمان، ويسأل البعير، ويسأل الخيل، ويسأل العير التي كنا فيها صحيح ولا لا، ويسأل أيضا العير أهل العير. فقال الإمام الشافعي وظاهره يدلك على باطنه، فالمقصود واسأل إيش القرية. هذا من لسان العرب، لا يقال أن هذا مجاز، لا، هذا من لسان العرب. واسأل أهل القرية، لأن لا هو المسؤول، لا يسأل إلا من يرد على السؤال. لو وجدت واحد بيكلم الجزار هتقول إيش؟ مجنون ليلى، فين ليلى؟ مش موجودة ليلى، بكلم الجدار صحيح ولا لا؟ لكن الأصل واسأل القرية، ذلك يكلم النبي، يبقى معنى ذلك اسأل من يرد عليه، ومن الذي يرد عليه؟ أهل القرية. وهذا من شعر، هذا من لسان العرب هذا. طيب، نختم هذا الباب بالكلام على قواعد عامة مهمة جدا في هذا الباب. ما أدري الوقت معنا أم فهم جيد. نأخذ القاعدة الأولى، قضايا الأعيان لا تعم. خرج استثناءات الآن في القواعد العامة، تتمة الباب، قواعد هامة في باب العموم، قضايا الأعيان لا تعم، وسنقف عندها لأن هي بحرها طويل ومتعبة شوية. أنا أبدأ بالأمثلة اليسيرة وبعدين الصعيبة. نقول قواعد الأعيان لا تعم. فقام قائل طالب علم جيد فسأل سؤالا، ما هو السؤال؟ منوم الأعيان؟ والله صحيح، والله أنا أقول كيف أعرف أنها قاعدة من قواعد إيش؟ هذا هو. أنت يبقى أنت بكل عندما ألزمك بدليل ستهرب، تقول لي إيش؟ لا هذه قاعدة، هذه أعيان، قاعدة أعيان، وقاعدة أعيان لا تعم. قضية أعيان وقضايا الأعيان إيش؟ لا تعم. قضايا الأعيان لا تعم. كل ما أقول لك قال رسول الله للرجل كذا، يقول لي هذه لا، هذه في عين الرجل، لا تعمم حتى يهرب، صحيح ولا لا؟ قضايا الأعيان لا تعمم. السؤال الأول لطالب العلم، كيف أعرف أنها قضية عين؟ وإنما هو كل واحد بيتكلم الآن، حتى الخطيب الداعي، الخطيب الداعي لما يطلع يريد أنه يلبس على الناس يقول لك وبالتنظير والتقصير والتفصيل، ممتازين، طب فين بقى التنظير والتقصير والتفصيل؟ ما فيش. ويقول لك وقضايا الأعيان لا تعمم، والأحوال والأشخاص، وهذا الكلام ممكن يقال، لكن عند التطبيق العملي تجد إيه؟ مساحة فاضية، ما في الساعه فاضيه خالص، ما فيش اي شيء، حتى التطبيق العملي مش موجود، لانه سمع من بعض الافاضل العلماء قضايا الاعيان لا تعم، يقول لك هات دي تبقى جميله جدا للعوام، لان اللي بيمصمص الشفاه من العوام كثير، فانت لازم تجيب لهم الوحشي من الالفاظ والقواعد التي يعني، فتجعل الرجل يقول لك ينبهر، يطلع ينبهر. انا دائما اخ يعني رحت امريكا، اخ كلمني وقال لي فلان الفلاني هذا صور لي الرجل ده امتلأ القمر مش بيحمله. فقلت له مشكلة انك وقعت معه، قال لي ليش؟ قلت له اصل انا مشكلتي دي، قال لي يعني ايش؟ قلت له هي دي اللي بتحكم على البشريه، لو جبت صف منك، وهو ده رفيقي في الطلب، قلت له لو جبت لي صف منك متتابعين يقولون هذا الكلام وفوقه اضعاف، لن اعطي عليه علامه حتى اسمع انا كيف يفهم مسائله العلميه. ثم ما سمعت قلت له جزاك الله خيرا، لا تخطئ هذا. ولذلك الزهري ايش قال؟ قال تعرف المرء بهذا بتشبثي على العلم ولو أخطأ. فأنت بتعرف طالب العلم المتقن من غير المتقن، اسمعه في مسألة علمية، كما قالوا لي الدكتور الفلاني، قلت له رجل داعي، قال وقلت له طب شرح ايش من مسائل من كتب العلم؟ قال شرح صحيح البخاري، قلت له دي الحديث واحد شرح، فتح الحديث وسمعه حدوته قبل النوم، قلت له ده يعني هذا شرح البخاري؟ تعرف يعني شرح البخاري؟ تعرف يعني ايش علم؟ فهي مسائل مسائل مهمه جدا. فتقول قضايا الاعيان لا تعمم، مش اي احد يقول هذا ثم تصدقه انه من اهل العلم، حتى تقول له ايه؟ ارمي بياض على ما تقول العام اذا صح التعبير. فنقول ائتني بما عندك لارى، وارى في الوقائع والعموم الذي الفتن اللي نزلت تطرى على الناس، وارى تحليلك لهذه الفتن علميا، واين انت من هؤلاء؟ قضايا الاعيان لا تعمم. اول او اهم الامور كيف اعرف انها من قضايا الاعيان؟ في احيان بتخصيص الرسول لن تجد ذلك، بتنصيص النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ما رايت حديث النبي صلى الله عليه وسلم نص وقال هذه قضيه عين عندك، هات اتيني تبقى علمتني من جهلي. لا تجد محمد، لفض فوق لو صح عليه أن أقبل يدك قبلت يدك حقا، لفض فوق. يعرف أو تعرف قضايا الأعيان من أمرين مختلفين. الأمر الأول خلاف الأصل، أن تأتي هذه القضية على خلاف الأصل، خلاف التأصيل العام، أو تأتي على خلاف الذائع الشائع الغالب. وبالمثال يتضح المقام. تعال أبو بكر رضي الله عنه وارضاه دخل عليه الصحابة فردوه على فراش الموت، فقالوا له إنك قد اشتد بك الوجع، نأتي لك بالطبيب. هذا اليسير بعض الأمثلة تمرينية. قالوا نأتي لك بالطبيب. قال الطبيب قد رآني. قالوا ماذا قال لك؟ قال قد قال لي إني فعال لما يريد، بقمة التوكل. أهذه قضية إيه؟ لا تعمل. ولا يصح واحد نايم عمال يشرب في السجاير ومسك الشيشة ويقول لك القلب طيب وحرير، فالجنة لأصحاب القلوب الطيبة ربكم أعلم بما في نفوسكم. فجاء في المرض وهو مريض وأمه بتصوت وأخته بتموت، جئنا نزوره، فقال يعني قلنا لو نأخذك للطبيب، قال الطبيب قد رآني وقال إني فعال لما يريد. إيش تقول له؟ كذاب في أصل وجهك، كذاب، رجل أنت لا تصل لذلك. ليش؟ ويحتاج قضية الفقه. قلنا لا، الفقه هنا يأتيك. نقول قضايا هذه قضية عين لا تعمم، وهذا ليس بقول، هذا بقول المتقنين من أهل العلم. قال الأصل التداوي، هذا الأصل إما على الاستحباب أو إيجاب، ده جاء بالأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، صحيح ولا لا؟ تداووا، هذا الأصل، الأصل التداوي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال استرقوا لها، هذا من باب التداوي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال دواء أمتي أو شفاء أمتي في إيش؟ ها، شربة عسل أو شرطة محجر، صحيح ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى قال شفاء أمتي في ثلاث، قال شربة عسل أو لا الثاني أنا ما أذكره، اللهم عندي شرط عسل أو شرط نهجر أو إيش أو الكي. قال وأكره الكي، قال وأكره الكي. تداوه الآن، يبقى هذا على خلاف الأصل، لا تتداوى، هذا على خلاف الأصل. لذلك ماذا قال علماؤنا خلافا للأحناف؟ طبعا الأحناف أخذوا بكلام أبي بكر وقالوا يكره التداوي لأنه يخالف التوكل، وهذا قال هنا والنظر لقضية العين فعمموها، فقلنا أخطأتم والله، هذه قضية عين. فقال المحققون من كان إيمانه كإيمان أبي بكر فليفعل مثل ما فعل لك ذلك. من بلغ إيمانه إيمان أبي بكر وبلغ التوكل إلى هذا الحد، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فمن بلغ فليفعل. يبقى هذه قضية عين لا تعمم. أيضا من ذلك أنا ما زلت معكم في إيه؟ في الأمثلة اليسيرة في تطبيق قاعدة قضايا الأعيان لا تعمم، لكن سنتم عشان تحفظها. لا تعمم ولكن يقاس عليها مثلها، ولكن يقاس عليها مثلها. أيضا من ذلك عمر بن الخطاب دخل على ابن عمر فنظر إلى امرأته يبغض، فقال لابن عمر طلقه، وابن عمر كان يحبها يعشق، فنظر عليه فقال لا أطلقه، وأنا ليس من البر هذا الزواج والطلاق ما يدخلش فيه باب البر، قال لا أطلقه. فغضب عمر بن الخطاب فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت هشتكى من ابن عمر، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقال فاستدعى ابن عمر، فجاء ابن عمر فقال له أطع أباك، فطلق ابن عمر طاعة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أطع أباك فطلق. فهذه قضية عين، المحققون من الفقهاء يقولون هذه قضية عين لا تعمم. لذلك ابن المسيب، وهذا مش فهم، ده فهم المال ابن المسيب أعلم التابعين، لما جاء الرجل قال أبي يعزم علي، أبي يشتد علي، أبي يؤكد علي أن أطلق امرأتي، فقال لا تطلق، تحبها؟ قال نعم، بينها؟ قال نعم، قال لا تطلق، قال ماذا أفعل؟ فإن عمر رضي الله عنه أمر ابن عمر فلم يطلقها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال أطع أباك، فقال يا بني إن كان أبوك كعمر فافعل ما فعل ابن عمر. أرأيت التطبيق؟ فهذه قضية عين إيش؟ قضية عين لا تعمم، لكن يقاس عليها مثلها. المثال الثالث ونقف عنده ونأخذ الأسئلة حتى لا نتعب الإخوة، لأن القواعد اللي جاية قواعد كلها تمرين عقلي. فمن المثال الثالث حديث ضعيف نستأنس به لأنه حسنه بعض العلماء. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله امرأتي لا ترد يد لامس، امرأتي لا ترد يد لامس، فقال طلق. طلق هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الغيرة إن كانت من الإيمان فالدياثة من النفاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ديوس، نعوذ بالله من ذلك. قال طلق. فقال أحبه. نظر النبي صلى الله عليه وسلم فوجد ريش وجده يعشق، والعشق له مكان في الفقه والآن، فرجل ما استطيع أن يبعد عنه، فقال أمسك عليه. قال طلقها. فلما وجد الرجل في نفسه ما يستطيع أن يفارقها وبين للسلم تصريحا ما أستطيع أن يفارقها، فقال أمسك عليه. فقال أمسك عليه. لما قال أمسك عليها أوجب إشكالا عند العلماء. طبعا لا ترد يد لامس، قلنا بأدب القرآن أو أدب السنة هذه كناية عنها إيه؟ أنا عايش مع أختي. تفعل إيش؟ تفعل الفحشة. أو لمستم النساء، أو لمستم النساء. قال ابن عباس أدب القرآن هذا كناية عن الجماع، صحيح ولا لا؟ فأوجب لهم إشكال، كيف ذلك؟ فالحمد لله أنه ضعيف. قالوا يقول صلى الله عليه وسلم لا ديوس، ورجل يقول أمسكها ويمسكها كيف ويرضى عن نفسه ذلك؟ فأخذوا في التكلف في التوجيهات. فبعضهم قالوا لا ترد يد لامس أنها كانت كريمة جوادة. يا حلو. فهو أي فقيه يريد يفعل أشياء تهاجم، فقال لك كانت جوادة كريمة وتعطي كثيرا، لكن ما كانتش إيش؟ كان الفقير لعب، لما يأخذ منها الدرهم يمسك صباعها فتسكت، تسيب صباعها مفيش مشاكل، أنا بتصدق عليك بالدرهم وبنعومة إيدي كمان مفيش مشاكل. فهما قال فكانت أنا ترد يد لامس أنها كريمة تعطي الصدقة، فإذا أخذ بيدها لا تردها، أو أنها لا ترد يد لامس تسلم على اللي رايح واللي جاي، تسليم تسلم على الرجال والنساء، وهذه صغيرة فإذا يمكن أن تغتفر، وهذا خلاف الأصل. أقول الآن طبق القاعدة، قضايا الأعيان تخالف الأصل أو الذائع والشائع، الذائع والشائع والأصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين وتربت لا إلا تربت يداك. فهنا قالوا هذه قضية هنا الآن العلماء يقولون إن صح الحديث، وقلنا بهذه التأويلات بأنها تسلم على الرجال، أو أنها إذا تصدقت تركت يدها في يد الفقير وكان الرجل يحبها، فهنا اغتفرت هذه المسألة تحت المسألة المفسدة الأعظم. أي مفسدة؟ لما يدها تقع في يد الأجنبي مفسدة، لكن المفسدة الأعظم أنه لو طلقها هيحصل إيه؟ هيموت. قال ما أستطيع أن أفارقها. أرأيت المرأة الرجل الذي هاجر من أجلها فقتلوه، فلما قتلوه نظرت إليه فشهقت فماتت. حب وصل الموت، ده عشق قاتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما وضع الله في قلب أحدكم الرحمة؟ كيف يقتلوا وقتلوا للكفر، لكن واحد عاشق ويا عاشقة أو ماتوا الاثنين بالعشق، لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم يرحم حتى هذه المشاعر. فلذلك قال ولما هنا قالوا هذه قضية مخالفة للأصل، قضية عين لا تعمم، إن قلنا بحسن الحديث أو بصحة الحديث وبصحة هذه التأويلات أنها لا ترد هذه لامس مفسدة قليلة تحت المفسدة العظيمة. وهذه أيضا لها قاعدة أخرى هي ضرء المفاسد، اللي هي إذا تعرضت مفسدتان ارتكبنا الأدنى من أجل دفع الإيش الأعلى. يبقى لنا أمثلة أكثر من ذلك، وهي مسألة حديث ضباعة، وأيضا مسألة رضاع الكبير، وأيضا الكلام على ليس من البر الصيام في السفر، فهذا إن شاء الله نرجعه الأسبوع القادم مع قواعد أخرى تقوية السفر في مقام الاحتمال، وأيضا خطاب الله جل وعلا للنبي خطاب الأمة، وأيضا عموم المقتضي أو الكلام على المقتضى، وأيضا يا أيها الناس هذه من الصيغ هل يدخل تحتها الإماء والعبيد أم لا، وأيضا من القواعد التي لابد أن نتكلم عنها وهي ذكر فرض الحر العموم لا يخصص مع قواعد أخرى، هذا يكون الأسبوع القادم حتى لا نطيل على الإخوة، إلا إن أردتم أن نطيل ونختم هذا الباب في قضايا الأعيان ممكن. قضايا الأعيان تعرف بأمرين، الأمر الأول أنها خلاف الأصل أو خلاف الذائع الشائع. نكمل ضرب الأمثلة ولا نرجع؟ شوف أحبابك مين، الصعيدي ولا الشامي؟ هي عشان يسلموا على الناس. نكمل أم أنا لا أريد أن أتعدى الوقت انتهى. هذا الأسئلة. والله في وين هذا الطعن بمخيط، عارف المخيط اللي هو ايش؟ الابره الصغيره اللي قصدي هذه الحياكه، ابره الحياكه صحيح ولا لا؟ صح؟ طب هذه لو انت ضربته هكذا بها هكذا ومشيت ايش يحصل؟ لازم كنت تضربه في مخدر مثلا، وين الدليل عندك ان هو تاتي له بالمخدر؟ يعني انت اصابت لو كان بكرا وزنى ما لا يقتل انسان، لم يقتل إن سلمنا لك أعذرها لو حد بيقوله بيبصوا بعض مش فاهمين أنا بتكلم فيه، أنا في وادي هم في وادي آخر، مفهوم إيش اللي مفهوم؟ إيه اللي مفهوم؟ عاشو؟ كله ميت يا إخواني. الأخ يسأل يقول من ضوابط الكبائر هو إيه؟ الحد أو العقوبة، صحيح ولا لا؟ يقول طب وقال إن سلم أن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه فيشج رأسه به فيم له من إيه؟ ها من أن يمس امرأة، صحيح ولا لا؟ فقال أليست هذه العقوبة دلاء على الكبيرة؟ قلنا من قال لك ذلك؟ طب يطعنه ويشج الرأس فتح كذا خدشة بسيطة، من قال لك إن الطعنة تأتي إلى مقتل أو تفتح له فتحة تشوهه مثلا؟ من قال لك ذلك؟ إذا كان هو لو لو لو لو زنى يجلد بإيش؟ إلى 80 جلدة كان لو كان صحيح ولا لا؟ فمن قال لك إنها تكون كبيرة؟ أنا حتى أنا ما أقول بأن السلام كبير، السلام ليس بكبير، السلام على المرأة ليس بكبير، ما أدري من وين أتيت الناد السلام على المرأة ليس بكبير. أبو هريرة رضي الله عنه في قول الله جل وعلا الذين يجتنبون كبائر الإثم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، قال أبو هريرة في القرن السابع، أبو هريرة في القرن السابع إيش أبو هريرة من أروى الناس عن السلام؟ قال القبلة من اللمم. طب بقى القبلة ولا السلامة في الطاعة؟ سلام طيب أزواق يعني ما هي المسألة كمان أنا يجننوني يجننكم، ما هي المسألة رايحة مع بعضينا ما ماشي، هي المسألة خلاص كده ما ينفعش والله. أبو هريرة يقول القبلة من اللمة، فإن ده يقول أن يقول السلام من إيش؟ من اللمة. الاثنين واحد، لكن الفرق بأن وقائع الأحوال على الوصف وقضايا الأعيان على الشخص مع الوصف، هذا الفرق. نزل الحكم لعين لسين لصاد، لكن قضايا الأحوال نزل الحكم لحال فلان، مفهوم؟ هي على العموم، هي على العموم، لكن قال علماؤنا وهي على العموم قالوا هذه خاصة فيه في الصلاة لقول الله جل في علاء باتفاق المفسرين لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قرأ فأنصت عندما تحسن هذا الحديث فإذا قرأ فأنصت فقالوا هذه دلالة وقرينة تثبت أن هذه الآية يراد بها الصلاة لا يراد بها علمهم يعني من كان في بيته والقرآن يعني قد شغل القرآن له أن لا يسمع لا شيء عليه وحتى لو دخل في المحل أو كان في محل وفي محل الإقامة أو محل العمل والقرآن شغال ليس إلزاما عليه أن يسمع القرآن أو يتسمع القرآن أو ينصت إليه. إذا قلنا على ما قلت أنت بأنها على قطع الرقبة والموت والوصل والمقدار في المقتل يبقى هذه تأويله على أن المس هنا عليه على الجماع لكن العلماء يستدلون بها على حرمة السلام المس اللمس الظاهر هل المثال رضاع الكبير هل المثال أبو بكر هل المثال عمر طلق امرأتك وكل هذه خلاف الزاع والشاع الرضاع الكبير والسلام يقول إنما الرضاعة من إيش من المجاع وسالم المولى بحذيفة قال له قال لها أرضعي يحرم عليك خلاف الزاع عمر جزاكم الله عنه نعم عندما إيش هذه لك وليست لأحد بعد ولا ترزق أحدا بعد السياق دل هو الآن قال لا ترزق أحدا بعد انتهى الموضوع حتى في هذه عارض ابن تيمية ولم يوافق على أن تكون خاصة به مع أن الحديث الإمام أربعة قال لا ترزق أحدا بعد خاصة بعينه قال ولأن التقعيد العام بأن الأحكام لا تنط بالأشخاص فمن كان في حاله فله أن يفعل ما فعل ارتق انظر فهمين ومفهمين لم يقتضي أن يكون على عين الشخص إن التقعيد العام أن الأحكام لا يمكن أن تناط على الأشخاص نعم لعن الله المصورين الوقت الآن لعن الله المصورين نعم أطلع أنس أحسن الله لي يعني هذا نتشرف بالأستاذ أنس عندك لذلك الله أحسن حفظك رب إيش تقول قال لعن الله المصورين ائت بها انت الان طبقها عمليا المصورين لجمع معرف الالف واللام يفيد التعميم يبقى دخل كل مصور حتى لو بالموبايل هيدخل في الباب الا ما دل الدليل على ايش على الاخراج على الاخراج فصحيح الراي في ذلك ان حقا الراسم والناحت والمصور بهذه حبس الظل يدخل فيها يخرج بذلك الفيديو فقط لأن الفيديو كما قال علماؤنا ينزل منزلة صورة المرايا أو صورة الماء لأنه ليس حبسا للظل على الرأي الصحيح فلذلك جوزوه والحق قال لعن الله المصورين أمور فإذا المسألة على العموم ليست على التخصيص أحسن الله سبحانك اللهم نعم لا ده أنت 100 سؤال فضل. بتعبك تعب كل شيء اياك بقى واياك خلاص انتهى الموضوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك حتى في انا في اخره ابن عباس فقط هو الذي اخرج مساله الاشجار. بعضهم قال هي على الامين حتى الاشجار والاشجار فيها ارواح. قالوا النبات فيه ارواح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.